وإلى الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق في مجلس ماض الكلام على الزمان الذي يخرج فيه المسيح الدجال، وأنه زمان شر وفتنة وفرقة بين أهل الإسلام، وهكذا يخرج أهل الفتن في كل زمان ومكان، لا يخرجون إلا على حين افتراق من المسلمين. هذا من جهة الزمان الذي يخرج فيه الدجال. وأما المكان الذي يخرج منه المسيح الدجال، يعني الجهة التي يخرج منها المسيح الدجال، قد تقدمت الإشارة إلى أنه يخرج من جهة المشرق، يعني مشرق المدينة ومشرق الجزيرة، هذا الذي اتفقت عليه الأحاديث، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه أن النبي أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام على خراسان وأنها فيما يتعلق بحدود ما يسمى بإيران في هذه الأيام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكم، وإن يخرج بعدي فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي بالمدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ 7 أبواب على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها. وهذا الحديث لا يعارض الذي قبله، لأن هذه المسميات متقاربة، يعني أصفهان وخراسان وعن أنس، وقد يكون مرورا عليها. وجاء في حديث أنس بن مالك عند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من يهودية أصفهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. وهذا السيجان نوع من الطيالسة التي يلبسها اليهود. وهذا الحديث عند الإمام أحمد. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وهذا يدل على أنه يخرج من جهة المشرق، فإن أصبهان وخراسان و قرية اليهودية التي تسمى أيضا في جهة خراسان كلها من جهة المشرق. وجاء في صحيح مسلم في حديث النواس بن سمعان أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وقال فيه: وإنه يخرج خلة بين الشأم والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. وقوله هنا خلى، يعني في طريق بين الشام وبين العراق. وجاء في رواية أنه قال: يخرج في من خلة بين الشام والعراق، بمعنى أنه يخرج أولا من جهة المشرق من جهة خراسان فيمر بين الشام وبين العراق، كما جاء أيضا في حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم في قصة تميم الداري لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال فيه: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. فجزم النبي عليه الصلاة والسلام في 3 مرات بأنه من جهة المشرق في بحر الشام. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام ما هو، هذه أكثر الشراح والعلماء على أنها زائدة، يعني من جهة المشرق هو من جهة المشرق هو، والزائدة هي التي تؤكد المعنى. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وسيأتي في مهلك الدجال أنه يهلك قرب بيت المقدس عند باب لد، وهذا الحديث الذي تقدم في صحيح الإمام مسلم. فاتفقت الأحاديث على أن خروجه عليه الصلاة والسلام على أن خروج الدجال عليه لعائن الله من جهة المشرق ثم يمر على الشام وعلى العراق. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.